فقد جاء الله تبارك الله. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا Thank you. كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم تعليق الله يا رب قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الله يفتح عليك اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي من اليوم راشد مدد وما عليك الله الله الله يا سيد الله يستعين قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك فقد كلموكم بما تقولون يا روح الله يفتح عليك الله يا مولانا فقد كلموكم تطيعون صرفا ولا نصرا كده يا عم كده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن عظمة. الله يعني الله أي نعم يا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون آياتي وكان ربك بصيرا كده يا عم كده الله ينصرك يا رب وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كده كده كده الله يفتح عليك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة الله الله الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله يفتح عليكم الحمد. أصحاب الجنة ويوم تشقق السماء بالغمام. الله اكبر الله عليك يا الله يصلح حالك يا صلاه النبي يا صلاه النبي. ويوم تشقق السماء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله يبارك لك في اولادك. الله يا راجل موت الله يفتح عليك. ويوم تشقق السماء بالغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ايوه كده يا عم مين يشفع. ايوه والله فعلا الله يسبحانه. ويوم تشقق السماء للرحمن. عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله الله ويوم يعظ الظالم ولا ويوم يعض الظالم ولا يدري يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الله يقويك. الله يا مولانا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا سيدي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصدق عليه. صدق الله. الصلاة خير من النوم. Thank you. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم الفاتحة.